وقوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، قال ابن عباس المعصرات الرياح، وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة إنها الرياح. إذا تتابع هؤلاء المفسرون ابن عباس الصحابي وعكرمة ومجاهد وقتادة من التابعين تتابعوا على أن المعصرات هي الرياح. قال ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب، الرياح هي التي تستدر المطر من السحاب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وقالوا تفاسيره عنه إنما هي وجادة، والوجادة من طرق التحمل. من المعصرات أي من السحاب، وكذا قال عكرمة أيضا وأبو العالية والضحاك بن مخلد والحسن بن أبي الحسن البصري، واختاره من؟ ابن جرير الطبري، وهذا فيه عناية ابن كثير باختيارات من؟ ابن جرير، لأن الأصل في هذا التفسير هو تتم أو تكمل لما كان عليه تفسير ابن جرير الطبري. قال الأظهر أن المراد بالمعصرات هي السحاب، كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله أي من بينه. وقوله ماء ثجاجا، إذا الراجح ما هو؟ المعصرات هي السحاب بدلالة الآية يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء. قال وقوله ماء ثجاجا، قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس ثجاجا أي منصبا، وقال الثوري متتابعا. إذن قولا منصبا متتابعا، وهل ممكن أن يجمع بينهما؟ ممكن. وقال ابن زيد كثيرا، منصبا متتابعا متدفقا كثيرا. قال ابن جرير ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج، وإنما الثج هو الصب المتتابع. وفيه اختيار أن الثج هو الصب والتتابع كما اختاره من؟ ربيع بن أنس، واختاره الثوري، ولا يختار الكثرة كما اختاره عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. ما هو العج والثج؟ هو إراقة الهدي، دماء الهدي من البدن. قال صب دماء البدن، هكذا قال. قلت وفي حديث المستحاضة، المستحاضة هي التي بها دم عرق وهي طاهرة لكنها من أهل الأعذار، ماذا تفعل إذا جاء هذا؟ تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ بعد دخول الوقت وتجمع بين الصلاتين للحاجة. قال حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسفة، يعني أن تحتشي بالقطن، يعني تأخذ خرقة أو قطن تجعله على فرجها من أجل أن تحبس ماذا؟ الدم. قالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، يعني صبا متتابعا. ولا شك أن هذا فيه حرج، لكن الدين ليس فيه حرج، فهي تضع خرقة تستذفر بها وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ بعد دخول الوقت ولا يضرها ما نزل من الدم. قال وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المتتابع الكثير، اعتمد الكثرة. والله أعلم.